إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. المطربة الكبيرة شهرزاد كانوا مسمينها بنت النيل، وكانت بتعمل حفلات برضو في مسرح حديقة الأزبكية. يعني هي حاول إيه لبست جلباب أبي أو جلباب أم كلثوم وما عرفتش تخرج منه أبدا. صوتها كان قوي جدا باعتراف كل الملحنين اللي لحنوا لها، حتى محمد عبد الوهاب لما لحن لها قال صوتها قوي جدا بس ينقصه حاجه، الفرق بينه وبين ام كلثوم الاحساس اللي عند ام كلثوم اقوى من اللي عند شهرزاد. عبد الوهاب بقى لحن لها ايه؟ عبد الوهاب بقى عمل لها في ظل الورد، وغيره من الملحنين عملوا لشهرزاد أغاني، لأن زي ما قلت لكم هي بتعمل حفلة شهرية وبرضه في مسرح حديقة الأزبكية مصرة على كده. برضه محمود الشريف زي ما انتم عارفين كان مفروض انه هيتجوز ام كلثوم وطلب منه انه يبتعد عن ام كلثوم، وكان فيه خلافات كده، وفي قول اخر انه اتجوز ام كلثوم الله اعلم، لكن برضه كان فيه لحن هو بيوضبه لام كلثوم، ولما ما حصلش اسمه اداه لشهرزاد اللي هو ايه بعت لك جوابين وليه ما جاش الرد. بعت لك جوابين وليه ما جاش الرد، يمكن يا نور العين أساك علي حد. بعت لك جوابين وليه ما جاش الرد، يمكن يا نور العين أساك علي حد. بعت لك جواب وليه ما جاش. ومن أشهر ألحان محمود الشريف لشهرزاد كانت طبعا عسل وسكر، عسل مشهورة قوي دي، غيره يعني الغنوة الشهيرة قوي بتاعتها يا نسيني يا نسيني، دي كانت غنوة السنباطي محضرها لأم كلثوم. حصل خلاف، وكثيرا ما كان يحدث الخلاف بين أم كلثوم وبين ملحنيها، يعني خلافها مع زكريا أحمد قعد سنين بتتخانق مع رياض السنباطي ويرجعوا يصطلحوا تاني، لكن السنباطي ركب الدماغ وأخذ الغنوة اللي كان عاملها لأم كلثوم ليه نسيني وراح إداها لشهرزاد. فما كان من الموسيقار محمد عبد الوهاب إلا إنه كلم السنباطي وقال له الغنوة دي يا رياض يعني هي تتهد أم كلثوم، لكن برضو أنت يعني عزفت العود بنفسك لشهرزاد. قال له أيوة أنا أصبت إن أنا أكون أنا اللي بعزف العود بنفسي في الغنوة لشهرزاد، كل ده عشان أغيظ الست أم كلثوم. أسمعكوا قبل الغنوة دي لحتة من يا نسيني. يا نسيني وانا عمري ما انسى حبك، تذكرني سنة يا أسى وسمى قلبك. يا نسيني وانا عمري ما انسى حبك، تذكرني سنة يا أسى وسمى قلبك. زال الخلاف طبعا. ورياض السنباطي عمل رائعة أم كلثوم بعد كده الأطلال. مش قضيتنا النهاردة. الست شهرزاد طلعت في السينما في كذا فيلم. أولا الأستاذ فريد الأطرش عمل لها غنوة اسمها اديني معاك، وكان فريد الأطرش معجب جدا برضو بيها. والست دي كانت بتكسب ايه، كل ما ملحن عايز يعمل لأم كلثوم ويحصل اي حاجة، يعني فريد كان يتمنى ان يعمل لحن لأم كلثوم، مفيش اوكي انا عامل ده لأم كلثوم، خدي انت يا شهرزاد. فخدته شهرزاد وغنت اديني معاك. المهم أنور وجدي أخذ شهرزاد عملها بطلة في فيلم اسمه مسمار جحا عن مسرحية العالي أحمد بكثير وأمام كمال الشناوي، وعشان عارف أن الفيلم مش هيحقق إيرادات مهولة نزله في 14 سينما في وقت واحد في العيد لمدة أسبوع، لم إيراد الفيلم أو تكلفة الفيلم وباي باي، لا حد حس بالفيلم ولا حاجة. لكن شهرزاد لها فيلم تاني مشهور جدا بغنوة هي غنتها فيه، الغنوة من تلحين أحمد صدقي اللي عمل لها غنوة البخت، والغنوة التانية دي كانت في موقف مهم جدا جدا جدا في الفيلم. الفيلم ده كان فيه أبطال كتير قوي، كان فيه أنور وجدي ومديحة يسري وسامية جمال وفريد شوقي ومحمود المليجي. مش هقول لكم اسم الفيلم عشان أنا عايزكم أنتوا اللي تفكروا اسم الفيلم إيه واسم الغنوة إيه اللي غنتها شهرزاد عشان تخلي بطل الفيلم أنور وجدي يسرع بالهرب لأن الخطر حواليه. أسهل من كده بقى مفيش. أعرفولي اسم الفيلم واسم الأغنية. إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا الآخر رمضان وبعتولنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8 عشان تاخدوا جايزة من الجوائز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.